أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأتوكل عليك توكل، وأثق في نصرك وتأييدك وتهذيرك ثقة الموقنين المطمئنين. أحيا الله الأخوات المنتسبات للدورة العلمية الثانية في إعداد المعالجات والرقام للنساء، وهذا إن شاء الله يكون الملتقى النهائي بكم بالنسبة لي، وسنحاول أن نجيب على بعض ما استشكل عليكم في محاور النقاش المتعلقة بالرقية والعلاجات. بعد هذا اللقاء أنا صراحة نسيت الترتيب، ولكن الأخت أم الفضل والأخت أم الحارث سيقومان إن شاء الله بإعداد الشهادات التي ستصرف للطالبات الناجحات في هذا المضمار، ثم ستوزع المهام لمن شاء طبعا في مجموعات الرقية والتشخيص تحت الإشراف. طبعا هتكون إن شاء الله كل طالبة تحت التمرين، وهناك بعض الأخوات ربما يكون موضوع الإشراف عندهن أفضل، تجد أن هي مشرفة إدارية، ربما البلاء والعطاء في هذا المضمار أفضل من البلاء والعطاء في مضمار الرقية والتشخيص وفي كل خير وفي كل خير. يعني نحن نكمل بعض، المشرف يكمل الراقي أو المعالج. هذا ما سيكون إن شاء الله بإذن الله، وستنتهي الدورة على خير، ونبقى إن شاء الله على تواصل، ونعتذر إن بدر منا، وأعتذر بالنيابة عن المشرفات عن أي سوء فهم أو أي أمر كان له وقع في نفس إحدى الطالبات، فاعلموا أن الله من وراء القصد في القول والعمل. السؤال يقول: في علم العلاجات نستعمل لعلاج العين والحسد عدة وصفات، منها قلع العين بصورة النور أو إسعاف المصابين بالنظرة والعين، متى نستعمل هذه الوصفة ولا نستعمل الأخرى، وعلى أي أساس أصرف علاج العين والحسد؟ هو على كل حال تنوع العلاج في مضمار واحد، مثلا مرض العين تتنوع فيه العلاجات، العين والحسد، السحر، المس، يعني هناك علاجات متنوعة وكذا، نحاول أن ننوع حتى لا يمل المريض، حتى لا يمل المريض. الفكرة ليست في العلاج، الفكرة أن تأتي بتلك الكتيبة المقاتلة، يعني تختار التشخيص الصحيح، التوقيت الصحيح، الإعداد المعنوي والإعداد المادي. يعني هذه سورة البقرة التي لا يستطيعها البطل، سورة البقرة التي فيها فضل كبير جدا، سورة البقرة التي فيها آية هي أفضل آية في القرآن، فيها خواتيم سورة البقرة، وهذه أمور وردة فيها فضل في السنة، ومع ذلك الكثير يقرأها ولا يحسن قراءتها أو لا يحسن التعامل معها ولم يشفى بها. إذن الأمر ليس في كمية القرآن، الناس تظن أن كلما سمعنا قرآن أكثر أو رقينا أو يعني رقينا أنفسنا أكثر كلما أتى الشفاء، لا، الفكرة ليست هكذا، الفكرة هي تحديد موطن العقب، موطن الداء، ثم بعد ذلك نحاول أن نصرف العلاج المناسب مع ترتيب معين. يجب أن نفهم هيكلية الجسد وطبيعة المرض، لا ينفع أن أعطي المريض جرعة طويلة المدى نقول له اسمع سورة البقرة يا مرتين في اليوم لمدة شهر، هذا الذي يصرف مثل هذه الأمور هذا إنسان جاهل للأسف، جاهل بعلم الرقى، لأن الجسم فيه طاقة سلبية، وهذه الطاقة السلبية ستخرج عبر منافذ، المنافذ مسدودة والطاقة كبيرة، فعندما تعطيه هذا الكم الهائل من القرآن ومن الزيت وشرب، يعني هناك صحف صحيفة تجده يضع صحيفة من العلاجات 20-25 نقطة يقول أطبقيها يوميا، ما ينفعش كلام هذا، يجب أن يكون في فترة راحة يجب أن تكون في فترة سكينة حتى نعطي فرصة للطاقة السلبية أن تخرج. لا نستطيع أن نضغط نضغط نضغط، الضغط هذا يولد الانفجار. الضغط ليس ممكن في البداية نوجه ضربة ثم نحاول أن نتراخى قليلا حتى نعطي فرصة للمرض الذي انتشر والذي تهيج أن يخرج. فطبيعة العلاجات تصرف بحسب طبيعة الإنسان. فمثلا صوت النور، النظرة والعين، الدهان، الزلزلة، هذه تتوافق مع نوع الإصابة، نوع الإصابة بتاع الشخص، حالة الشخص وطبيعة الشخص. بعض الناس عنده مرض الضغط مثلا، أو بعض الناس عنده مرض في المعدة ما يستطيع أن يأخذ الحادقة، فنعطيه قلع العين بصوت النور حتى نخرج الأخلاط. أحيانا في العين والحسد نحتاج إلى أن نخرج الأخلاط. إذا هي عبارة عن فهم لهيكلة الجسد وطبيعة المرض، ثم نعطي فرصة للمرض أن يخرج، نعطي فرصة لا بأس. بعد عندنا مثلا أقوام في الباب لقهر الجن الكذاب، هذه 3 أسابيع. الزلزال أعتقد 3 أيام. لا بأس عندما ينهي أن نعطيه فترة راحة حتى معنويا له، لأن العلاج يولد الملل. يعني كثير من الناس انصرفوا عن العلاج لأنهم يعالجون بقوة ودخلوا في العلاج بقوة، وهذا غلط. مش كل يوم نذهب زيت، مش كل يوم نقرأ سورة البقرة 3 4 مرات في اليوم ونسمعها، مش كل يوم نقرأ نسمع الرقية الشرعية، ولا مش كل يوم نستفرغ. الفكرة مش هيك، الفكرة أن المعدة فيها أمر، أخرجنا هذا الأمر وبعدين نعطي فرصة للقرآن والتلاوة وكذا والسماع. السماع والتلاوة يهيج المرض في جميع أنحاء الجسد، فتعود الأخلاط من جديد تصب في المعدة، نعطيه بعدين خلطة للاستفراغ بعد فترة. لذلك نقول مثلا الحالقة أفضل شيء أنها تكون 3 مرات يوم بعد يوم، في يوم راح. أما في الحالات المتطورة لو أخذها 3 مرات وراء بعض فلا بأس. وين الناس خلصت يا أختي الفاضل ولا؟ طيب ننتقل إلى الأسئلة الصفحة الثالثة. من اين نبدأ؟ من ام لؤي ولا مين؟ تقول انا كطالبة علم ارجو من حضراتكم وضع لكل مرض طريقة علاج. ما ينفعش. طب ايش كل مرض طريقة علاج؟ هذا وهم عايشكم فيه الرقى زمان. في شطحات ونطحات هذه يجب ان تحرق مش تختفي، خذوها واحرقوها، حرقوها بالنار من الاخير. الجن النصراني له طريقة، والجن اليهودي له طريقة، والجن الأسود له طريقة، والجن الأزرق له طريقة، هذا كله كذب، فيش كلام هذا. هذا كذب، الناس جلسوا على عروش وأخذوا يكذبون على الناس والناس مرضى صدقت. الفاتحة رقى بها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الفاتحة، ولم يرقي بها مرض روحاني، لدغة عقرب. فهل في الفاتحة لدغة عقرب؟ عقرب؟ هل ذكر العقرب في الفاتحة؟ ما ذكر. قرأ ونفث انتهت القصة. العملية انك انت تعلم ايش المرض وتشخص المرض تشخيص صحيح وتتعامل مع الجسد معاملة صحيحة وفق علم. بتاخذ سورة المسد، بتاخذ سورة آل عمران، بتاخذ الأعراف، بتاخذ القصص، انت حر. بتاخذ آية، بتاخذ سورة كاملة، كل كلام الله طيب. بتدخل الكتيبة الحسية معه الرقية، هو ما كان بكلام الله بالأدعية، الأمور الحسية أمر آخر، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه عندما لدغته العقرب استخدم الملح والقرآن. تبي تدخل الأمر الحسي تفضل لا حرج. أما أن لكل طريقة، هذا معناه الناس كلها تشفى بهذه الطريقة. ومتى نستعمل وصفات مثال ذلك؟ إذا مرض شخص مرض عضوي كالإنفلونزا يعطيه الطبيب مضاد حيوي مع أدوية معروفة. لا، ما تقارنش الطب العضوي بالطب الروحاني. الإنفلونزا معروفة، تطلع لك في أشعة، تطلع لك في تحاليل، ولها أعراض ولها أسباب، والبكتيريا المسببة للإنفلونزا معروفة ومصورة مجهرية. ف فلا تقارني هذه الأمراض بالأمراض الأخرى. في أبحاثكم كباحث هل يمكن أن تجدوا لنا طريقة لمنع تجديد العين مثل منع تجديد السحر بتحصيل البيت؟ من قال لك أن تجد أن تحصيل البيت يمنع تجديد السحر؟ طيب إذا خرج من بيته مصاب وسافر ولا انتقل لبيت آخر، ممكن يصاب فيه في عمله، ممكن يجدد له في مدرسته، ممكن يجدد له في الشارع، ممكن يجدد له في مزرعته. لا تستطيع إنسان أن يمنع العين ويمنع السحر ويمنع المس إلا بإذن الله. نحن مطالبون مأمورون أن نأخذ بالتحصينات، وما أمرنا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور تتعلق بالأذكار كذا، الأمور والتحصين بر والصدقة والدعاء، هذه نحن مأمورين أن نأخذ بها، ولكن هذا من قدر الله، والمرض أيضا من قدر الله. فإذا أراد الله عز وجل شيئا فهذا نافذ، والله قد يريد الشيء ليس محبة، لأن الإرادة غير المحبة. هناك كفر في الدنيا، ولكن هل الله يحب لعباده الكفر؟ الله ما يحب لعباده الكفر ولا يحب لهم المرض، ولكن هذه إرادة كونية. ومش حد فوق المس والعين والسحر أبدا. عندما سحر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعندما مس الشيطان أيوب عليه السلام على الراجح من أقوال أهل العلم، والصحابة سحرت عائشة وحفصة، أصيب عثمان بن أبي العاص بالمس، أم زفر المرأة السوداء التي كانت تصرع فتكشف، هذا كله ناس صالحين أنبياء ورسل، هذا من باب البلاء، ما فيش حد فوق القصة. أنت مطالبة أنك أنت تحافظي على صلواتك، تأتي بالفرائض، تأتي بالنوافل حتى تتقربين من الله عز وجل، ويكون لك عليك من الله حافظ بجانب الأذكار الصباح والمساء والأمور الأخرى. بخصوص مقال اجتهادات الإنسان في عالم الجان، هي اجتهادات إنسان مش الإنسان. لو كان العارض مخترق شيطانا أصليا من المنظرين، هذا يعني أنه من المعمرين، فكيف السبيل للتخلص من هذا الأخير؟ السبيل طرده من الجسد. كيف القرين؟ القرين على الراجح من أقوال البحاث والمهتمين والناس اللي تتبعوا استقروا النصوص، رأوا أن القرين مع الإنسان يكون خارج الجسد، وعندما يأتي غضب أو تأتي شهوة يدخل ويجري مع الإنسان مجرى الدم. ومنهم من قال هو خارج الجسد، ومنهم من قال هو داخل الجسد، وهذا طبعا مش موضوع نقاشنا. فالآن إذا دخل الجسد ووسوس والتقم القلب، ثم أنا ذكرت الله، حيخنس حيخرج من الجسد. لو أنا غضبت أو سحرت أو رميت بعين أو بكذا بيخش الجسد، فهذا حال المعمر هو القريب. إن لا نستطيع حرقه، لا نستطيع، إنما نستطيع قهره ونجعله ضعيفا. ما علاقة نوريني جسد الإنسان بقدرة القرناء على التخاطب؟ القرناء شياطين، فالربط بين النورانية والقرناء هذا خاطئ، سؤال خاطئ. الإنسان كلما زاد في الطاعة، كلما زاد في الذكر والقرب من الله عز وجل بشرط المتابعة، من شروط قبول العمل إخلاص المتابعة. فالصوفية يذكرون الله بالمئات الألوف من الذكر والأدعية، وتحدث لهم نوع من الشفافية. هذه الشفافية مكذوبة، لأنها قائمة على أوراد وأدعية بدعية. أما من كان من أهل السنة والجماعة قد يرى بنور الله عز وجل، وقد يسمع بقدر الله عز وجل ما لا يسمعه غيره، ويرى ما لا يراه غيره. عمران بن الحصين ذلك الصحابي الجليل كانت تصفحه الملائكة. عمر كان إذا رآه الشيطان في فج تركه وذهب إلى فج آخر، يا ساري الجبل الجبل، هذه كلمة قالها عمر بن الخطاب على المنبر، سمعها سارية بصوت عمر. كيف رأى عمر الجيش؟ هو في المدينة والجيش قاعد في الشرق. إذا هناك أمور تتعلق بالمؤمن من باب الكرامة، هذه ما لهاش علاقة بتخاطر القرناء، القرناء يتخاطرون، هذه حاجة أخرى، لكن أنا قادر على منع التخاطر بأن أتقرب من الله عز وجل، فحيكون سمعي وبصري ورجلي ويدي التي يبطش بها. ما هي ظاهرة الطرح الجسدي أو ما يسمى بالإسقاط النجمي، وما وجه خطورتها إذا ذكرتم أن لها خطورة على الإنسان إذا فعلها؟ الطرح الجسدي أو ما يسمى بالإسقاط النجمي أو ظاهرة الخروج من الجسد، هذه أمور تكلم فيها الكثير وخاض فيها الكثير. تراجع هذه الأمور في مظنة عند الناس هذوما اللي يرون بهذه الأمور، لكن هذه أمور خطيرة، أمور لا سلف لنا فيها عملية، ناهيك على أن نجد دليل نقلي أو شرعي عن هذه الأمور، وأنك تجلس بتخرج أنت جسدك الأثيري خارج جسدك المادي وتطوف به وتقعد ترى في نفسك وأنت نائم وترى وتغادر به إلى مسافات بعيدة. طبعا هذا خلاف ما فطرنا عليه وما جبلنا عليه، وهذا يعرضك لأقل الأحوال أنه يعرضك للمس وعرضك لتلاعب الشياطين بك، لأنك أنت الآن قاعد تلعب بجسدك. لعل الأمور واضحة، فاحذروا هذا النوع من الممارسات ومن هذه الرياضات التي فتحت لها الآن معاهد ومنتديات يعلمون كيف تخرج من جسدك. الآن الناس تشكو، يومها فتاة تقول والله العلي العظيم أصبحت أخرج بدون نية، كلما نامت خرج الجسد، كلما نامت خرجت من جسدها، خلاص أصبحت لا تستطيع التحكم في جسدها. فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، لا يجب أن نمارسها ولا أن نفكر حتى فيها، نأخذها كظاهرة ندرسها ممكن، لكن أن نمارسها أو نجربها لا. ما هي ميزات الجن السفلي وما هي الأماكن السفلية؟ الجن السفلي ما فيش ميزات، هو الشيطان، ومن شر ما يلج في الأرض ويخرج منها. هذا الشياطين كلهم، منهم شياطين خلص ومنهم شياطين وصلوا في الكفر والضلال مبلغا، فهم شياطين. والإنسان أو الجان كلما تشيطن واقترب من الكفر والضلال كلما زادت شفافيته وأصبح عنده ميزات أكثر عن الجن العادي، كالاختفاء والشفافية وكذا والأمور الأخرى، والدراية بأحوال الإنس، الدراية بأحوال الإنس كما كان إبليس يفعل عندما كان يدخل من فم ابن آدم يخرج من دبرة، عندما رآه أجوف فقال، يعني لما رآه أجوف قال إنه خلق لا يتمالك، يعني مش حيقدر يقاوم الوسوسة بتاعي، فهو على دراية بنا. هل تعد مساعدة الجن الصالح لأخي الإنسان مسا خارجيا؟ وما الفرق بينه وبين المس إذا أن كلاهما يعد اقترانا خارجيا؟ طبعا الجن الصالح قد يساعدك متمثلا يتشكل لك، ففي هذه الحالة أين المس؟ أو يبقى على أثريته ويحاول أن يقترن بك. الاقتران بالنسبة للجن المؤمن يعني يسمى مس مجازا، لكن قدرة الجن المؤمن على إيصال المعلومة لا يشترط فيها الاقتران أو يشترط فيها الدخول، ولا يشترط فيها الاستحواذ الكامل على الجسد، إنما يستطيع عنده قدرات معينة يستطيع من خلالها أن يبعث لك معلومة، كيف البلوتوث، هاتف آيفون وهاتف آخر آيفون مثلا، أو أي هواتف من هواتف ذكية أو غير الذكية تبعث له رسالة أو صورة تصل، ولا يشترط أن يتصل الهاتف بالهاتف، هذه لها قدرة خاصة في القصد. ما هي أساليب استقراء الجسد وكشف الإصابة؟ راجعي محاضرة علم الأعراض. بخصوص ما قالت شهادات في أسرار السحر، هل السحر أهل الصوفية عندما يقيمون حضرة الشطح والبطح وأكل الدواب والخشاش والتمرغ على الزجاج وكذا يعتبر سحرا عمليا لا نظريا باعتبار أنهم لا، هذا مش سحر أصلا. ما يفعلونه هذه في الحضارات اللي مش سحر، هذا عبارة عن استحضار للشياطين، يضرب البندير الشيطان يجي، لأن من أساليب استحضار الجن البندير. ممكن تجيبها بطاسه، ممكن تجيبها بعزيمه، ممكن تجيبها بفخور، ممكن تجيبها بكلام، ممكن تجيبها بكتابه، وممكن تجيبها بالبنديل. البنديل من احد اساليب استدعاء الجن. يكون الجن مقترن بالبنديل بمجرد ما يسمع ضربه البنديل وعنده قدره على السماع ياتيك من الاف الكيلومترات، فيخترق جسد هؤلاء الهبل الحب المغفلين ويصبح يتخبط هو في الداخل، فهذا يقول لك هذه من بركات فلان وعلان. طبعا الأسئلة كثيرة عند الأخت، نحاول أن نرجع إليها بعد أن نعطي فرصة لأخت أخرى. هل نعتبر إسقاط النجم حالة إصابة أم فقط شفافية؟ ما في شفافية عالية، أنت أصلا تبي تحاول أنك أنت تخرج جسدك في مرحلة الوعي. المفروض الجسد هذا يخرج في مرحلة اللاوعي، عندما تكون أنت نائم أو ميت الميتة الصغرى. لكن أنت بتطلع وأنت صاحي. فهو مش شفافية عالية. أنت قاعد تستحدث في أمر في خطورة عليك. ما الفرق بين وسوسة العارض ووسوسة القريب؟ وسوسة العارض يتبعها ضيق، غير وسوسة القريب. القرين يوسوس لك، وهي وسوسة العارض صوتها غير مطابق لصوت النفس. تجد أن هناك من يتكلم فعلا في جسدك أو في صدرك يتكلم، لكن عندما توسوس لك نفسك تحس ان هذه امر جبلي عادي متعارف عليه. فهو القرين يعطي صوت مطابق لصوت النفس فلا تستطيع التفريق، لكن عن طريق العارض تستطيع التفريق. هل كثرة الإيحاء من الجن يؤثر في الهالة؟ طبعا ما زاد عن حده انقلب ضده. الجن الصالح ولا غير الصالح اذا حاول انه يتصل دائما هذا امر غير جيد، امر يعني فيه اضعاف لقدرات الانسان. فيكون الاتصال مبني على ظروف معينه، طقوس معينه. طقوس يعني مش معناها انك انت، لا قصدي في ظروف معينه، ظروف ملائمه يراها الجني سواء كان مسلم ولا غير مسلم، يرى الجن ان هذه الظرف الان مناسب للاتصال بذلك الانس. قد يكون في ظروف تشوش عليه، قد يكون القرين ناشط يشوش عليه. التشويش هذا كيف ما يحدث عندنا مثلا رداءة الهواتف، رداءة خط الانترنت في حال الريح، في حال الرعد والبرق والامطار يكون الخط ضعيف، لان هناك عوامل تعيق هذا الامر. هل هناك فرق بين الهالة وجسد الأثيري؟ جسد الأثيري الهالة هي عبارة عن موجات كهروبيولوجية أو كهرومغناطيسية تحيط بالجسد. أما الجسد الأثيري نسخة مطابقة لجسد المادة، وهي غير الروح طبعا. الروح الكنه والماهية لا يعلمه إلا الله، لكن التأثير اللي يقع على الروح نحن نعلمه، ليس من الغيب المطلق كما يدعي بعض المغفلين. هناك تأثير على الروح، الروح ثابتة في السنة أنها كائن قائم في صورتنا، تتلاقى مع أرواح الأحياء، تبقى في البرزخ، تدخل الجنة وتعلق في حواس الطير، تصعد إلى السماء، تنزل، تذهب، تأتي، هذا موجود. فالهالة غير الجسد الأسير، الجسد الأسير الشيء والهالة شيء آخر. استسلم على هذا الامر فنرجو من سيدنا التوضيح كيف نفرق بين اعراض المس المتعارف عليها والطاقه السلبيه في الجسم التي تعطيك اعراض المس والقريب. اي مرض طاقه سلبيه، حتى الجن طاقه سلبيه. المس اذا دخل جسدك طاقه سلبيه. واعراض المس معروفه. لا حاجه ان نرجع نحن نعرف اعراض المس. والقريب كما قلنا برضو له اعراض يمتاز بها عن غيره. كالوسوسة الشديدة في العقيدة بالبنت. بارك الله فيكم شيخنا، هل أعطيتم لمحة عن ألوان الهالات ودلالاتها؟ والله يا أختي فاضل، هو كون أنهم أثبتوا أن الهالة ألوان صورت يعني أمراضها، وبعض الناس يرون الهالة حتى السليمة، في بعض الناس عندهم قدرة على رؤية هالة الإنسان الآخر، مش على وجه الديمومة، المرضى ممكن على وجه الديمومة يرون الهالات. صورت هذه الآلات عبر أجهزة قياس موجودة الآن، ولكن لون الهالة هذا يرجع على أنك تستقرئ الشخص وتفهم تاريخه، تفهم طبيعته. فأنا شخصيا أن نحدد لون هالة معينة ونصف بها شخص أمر يصعب، لكن ممكن بعض مهتمين بهذه الأمور يقول لك الهالة البنفسجية والهالة الحمراء والهالة الزرقاء والهالة الخضراء والهالة، كل واحد هذا عاطفي، هذا ما أعرف إيش، هذا هني، هذه الأمور أنا صراحة لا أهتم بها كثيرا. يعني دلالة الهالة على طبيعة الإنسان، أنا ندور في دلالة الهالة على مرض الإنسان، لأن هذا تخصصي. هل صحيح أن أكل التمر زيت أو له تأثير إيجابي على الهالة الإنسان؟ ربما التمر فيه فوائد قوية وقوية جدا، والتمر طبعا فيه فوائد حتى الكبد، انه قيل انه يفرز انزيم مضاد للسحر، لذلك امرنا او على استحباب طبعا ان نتصبح بسبع تمرات، منهم من قال عجوة ومنهم من قال اي تمر، لان هذا يساعد الكبد على افراز انزيم مضاد للسحر. ربما الكبد لا علاقة طبعا بهذا الانسان، الكبد هي او يعني الكبد الطحال هذه تعتبر عجلة من عجلات الطاقة عند البعض. ذكرت في محاضرة سابقة لكم أنكم تعتقدون أن الطفل ذو 7 سنوات لا يعقل أو لا يعقل أن يصاب بمس لأن بنيته لم تكتمل من بعد، وهو يعتبر سن تمييز. شيخنا بارك الله فيكم، ما تفسيركم الطفل يبلغ العمر 4 سنوات بتفسير لمعتقدات اليهود مثل النجم؟ طفل عمره 4 سنوات شديد ويشمئز جدا، يتذمر عن سماع الأذان، وصل به الأمر أن يقول أوف جاء وقت صلاة العصر، علما أن لا أحد من محيطه له علاقة باليهود أو مضيع اليهود تفتح وتطرح أمامه ولديه من موظفين على العبادات. طبعا الحكم على هذا الطفل صاحب 4 سنوات لا نستطيع أن نحكم عليه حتى نراه، أما هذه الأمور قد تكون من باب المس الخارجي، نحن نبحث عن أمور أخرى تضرب النظرية، نبو نطق يأتي بأشياء، نبو أمور أخرى. يعني المفروض الجني إذا دخل في جسد طفل عمره 6 شهور شهرين، طفل عمره شهرين دخل فيه الجني، ليش ما ينطقش الطفل؟ قال وقف أحد ما على طفل عمره شهرين 3 شهور 6 شهور نطق وتكلم، أعطانا محاضرة مثلا على الفيزياء أو الكيمياء، ولا تكلم بالعبرية، ولا قام ومشى وجرى هو لابس البمبرس. فهذه ما نستطيع صراحة أن نحكم حتى نرى، لأن هذه الأمور ربما الآن تأتينا بهذه الصورة عندما نحقق في الأمر نجد الأمر ليس هكذا. طبعا ننتقل لغير الأخت لأن الأسئلة كثيرة والوقت ضيق. قلتم بارك الله فيكم خارج الجسد الشياطين تتلقى من القرين والجن عبر الجسد الذهني، ما معنى هذا بوريت، وما علاقة نورية الجسد هنا في التواصل بينها؟ كلمة النورانية هذه أمر شيء طيب، ما لهاش علاقة بالشياطين. فالشياطين تلتقي مع القرين، القرين يعني أنت، قرينة يعني أنت، واضح الكلام؟ جسدك الأثيري نسخة من جسدك المادي، الجسد الأثيري هو جسد الجني، الجسد الجني لأنه لا يرى، نحن نقول جني لأنه لا يرى، مش جني جني حقيقي مخلوق مكلف، لا، الجسد الجني أو قرين المادة الجني، عند مصطلح بعض الناس المهتمة يقول لك قرين المادة، هذا ثابت. هذا حسب الأبحاث التي أقيمت ثابت. فعليش يبحث الشيطان؟ يبحث على جسد مادي هو إياه، مش نفس الطبيعة. مش حيتفاهم معك، جسد مادي ليس هو محط الجن أو محط القرين. يبحث على جسد آخر مطابق للمادي، لو أثر فيه تأثر المادي. هذه الفكرة التي لم يستطيع أحد الكثير يستوعبها إلى الآن. لما يجي يقول يا أخي الكريم امرأة استفرغت رأس غراب، كيف دخل الرأس الغراب؟ هل أكلت في سندويتش برجر؟ مستحيل. لا يستطيع أن يجيب، ولن يستطيع أن يجيب، ولا يريد أن يقتنع. تخيل. فالآن نحن الجسد الأثيري هذا هو محط الاتصال ما بين القرين وبين الجسد الأثيري، ما بين الجن وبين الجسد الأثيري. الأسحار الأثيرية تدخل الجسد الأثيري فتؤثر في المادي، والمادي يؤثر في الأثيري. هذه العلاقة، ما مش علاقة نورانية، نورانية أمر آخر. في حالة كان العارض صاحب مكان يتوفر إليه أفراد، هل يمكن معرفة ذلك من خلال بعض الأعراض؟ كيف هذه؟ في حال كان العارض صاحب مكان يتوافد إليه أفراد، هل يمكن معرفة ذلك من خلال بعض الأعراض؟ وهل زيادة نسبة الأرياح في جسد الإنسان دليل على ذلك؟ شيخ سؤال مش واضح. هل لكم أن توضحوا لنا أكثر معنى الصدى الروحاني؟ الصدى الروحاني هو أنك أنت تشعر بما يشعر به المريض. الصدى الروحاني هي عبارة عن انتقال موجات سلبية من المريض إليك. المريض كان يحس بألم معين عند عين، أنت بمجرد رؤيتك له سواء تقليدية ولا بوضع اليد حتنتقل بعض هذه الهالات إليك، ما لم تكن طبعا أنت على جانب كبير من القوة الأثيرية، من قوة الإيمان النورانية. هذا النورانية لها دور. ما معنى تواجد الأرواح في الأماكن السفلية؟ وما هي هذه الأماكن؟ الأماكن السفلية أما تحت الأرض أو على الأرض، الحشائش، الحمامات، القفار، الكهوف، البحار المظلمة، هذه كلها أماكن تعتبر أماكن سفلية لأن فيها ظلام، والظلام يريح الشيطان. قد يتدخل جن المعالج الإنسي ويقدم يدلعه، هل هو جن مرافق لكل المعالجين يلتزم الثواب او جن طواف ام ماذا؟ ارجو توضيح بارك الله فيك. موضوع الجن طبعا احنا لا نتكلم فيه الا في حدود ضيق، لان اول حاجه حتى لا يفهم الكلام على غير مراده ونتهم بما لست فينا، وقد وقع هذا اكثر من مره. الجن المعالج هو جن قد يكون عامر بيت، قد يكون جني مخطب، معلش انسي كان مار مع شارع فوجد امرأة يضربها رجل، هب لنجدتها، او وجد رجل سيارته تعطلت وقاعد يحاول ان يدفع بها حتى تشتغل من جديد، فقدم يد العون. نفس الانسي نفس الجني، جني مار لقى الوضع بهالطريقة حب يساعد. في جن يبي يفعل خير، في جن، لكن مش كل جن يتدخل في العلاج يكون جني معالج. كيف في بعض الناس إمام مسجد لكن لا يفقه في الرقية شيء، خطيب مسجد لا يفقه في الرقية شيء، عالم من العلماء ولا يفقه في الرقية شيء، إنما يفقه أنه هو يضع يده مثلا ويقرأ، يقرأ آيات، يدعو، يقي الإنسان ممكن، لكن هو يعرف إيش المرض وإيش أعراضه وكيف يصير وكيف نتعامل مع الجني وكيف نعطي وصفات، ما يعرف شو، هو عالم فقه ليس عالم في الرقية. فموضوع قد يكون مع المعالج جن، لأن أهله مكة أدرى بشعابها ويتعامل مع شياطين وجن، فهو يكون محتاج، هم يرون كذلك أنه هو محتاج لمن أن يقدم له يد العون ويحاول أن هم يشرحوا له أو يبينون أو يوضحوا له أكثر هذا العالم، يحاول أن هم يساعدوه. علم أو لم يعلم، يعني حتى ولم يعلم قد يكون في نوع من الاقتران والمساعدة. الهدف مش أنه هو يعلم، الهدف مش أنه هو يكون مستعين ولا مش مستعين، هم يهمهمش الأمراض، هذا يهم الجهلة من الجن. في بعض الجن المسلم جاهل، يحب أنه هو يظهر ويظهر له في المنامات ويدير له شوية كرامات كما حدث مع الصوفي، ينقل من مكان الى مكان وما اعرف ايش، ويشيل له مجيبه ويجيب له اموال ويجيب له ذهب ويجيب له قصه ويقضي يخليه يطلع على اسرار الناس وكذا، هذا وان كان مسلما جاهل. لكن الجن الصالح الحكيم العالم او طالب العلم او اللي يبي الخير وكذا لا يفسر عن نفسه ولا يحاول ان يكون فتنه، هو جاي بيقدم الخير بيتقرب لله، يفتن انسي والله المستعان. ما معنى المعالجة بالضد وما هي آلية ذلك؟ أعتقد معالجة بالضد تكلمنا عليها في إحدى الدورات أو إحدى المحاضرات، تراجع. هل يعني أن هناك من الجن غير منظرين، يعني لديهم أجل في هذه الحياة وهم شياطين غير الأصليين؟ يعني الشياطين غير الأصليين لديهم أجل مثل الإنس؟ طبعا، وهو لفظ الشيطان أو شيطان تشيطن معناها شنو؟ ابتعد عن الحق. يقال حتى على الحيوان هذا شيطان، يعني متمرد. واضح الكلام؟ فهنا لفظ الشيطان يطلق على الشيطان الأصلي اللي هو إبليس ذريته، يطلق على كل من تمرد وابتعد عن الحق. طبعا موضوع الانظار هذا من عدمه كما قلنا، فإنك من المنظرين بعض أهل العلم رأى أن الانظار لإبليس وذريته، ومنهم من قال أنه خاص بإبليس فقط وأنه وذريته غير منظرين، وهذا طبعا العلم لا ينفع وجهل لا يضر. طبعا الأسئلة، ماذا يقصد بالظرف في قوله صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يضربه لينصرف عنه ما به، ما هو ضرب القرين؟ لم أفهم هذا. أتمنى من الأخوات عندما يستشكل عليهم أمر يأتوا بالنص، وأنا مش عارف، أنا راه الموضوع متاع عالم الجن شهادات الإنسان أعتقد أكثر من 50 نقطة، جيب الكلام ونشرحه. نحاول طبعا ناخذ من كل بستان زهرة، من كل أخت ناخذ سؤال، ولو وجدنا وقت إن شاء الله نكمل بقية الأسئلة. ما أصل شياطين الإنس وشياطين الجن؟ هل هذا يوسوس للجن والآخر الإنس؟ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني الجن يوسوس في صدور الناس والإنس يوسوس في صدور الناس. الإنس عندها قرين من الجن، ولا مانع من وجود قرين للجن أيضا، وهذا قول لأهل العلم. هل الجن الكافر والملحد شيطان؟ نعم، بحكم بعده عن الحق حيكون شيطان. قلنا الشيطان كل من تمرد وابتعد عن حق شيطان. راجعوا تعريف الشيطان، اكتبوا تعريف الشيطان، تخرج الأقوال إن شاء الله لأهل اللغة، وتخرج الأقوال كمصطلح، هل هو اسم جنس ولا كذا، والالف واللام والاستغراق والكذا والامور هذا، فشوفوا انت. ما معنى قولكم الاقتران يعني الملازمة، اما المس فلا يلزم منه ذلك فيكون طائفا وينتهي. الاقتران نوع من الاقتران، كما قلنا اقتران الجن بالانس قد يكون اقتران مؤقت وقد يكون اقتران دائم. المؤقت يأتيه فترة وفترة لا يأتيه، والكلام هذا مع المؤمن ولا غير المؤمن. يعني في ناس مرضى بالمس من شياطين، الشيطان مش معها على طول، يأتيها مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، مرة في الشهر، يلازمها أسبوع ويختفي. فهذا على أنواع الاقتران. القرين هو شيطان من نفس مادة إبليس. هل القرين هو شيطان أصلي؟ هذا الراجح، لأن عموم الكلام والوسوسة تأتي من إبليس، ذكر في هذا الأمر، فوسوس لهما الشيطان هذا من أيام الجنة، عندما دخل آدم وحواء إلى الجنة وسوس إليهما الشيطان، أو وسوس لهما الشيطان. فالوسوسة بدأت من إبليس، ثم هبطا على الأرض فأصبحت الوسوسة قائمة، إلى يومنا هذا، وإلى يوم إلى أن يأذن الله عز وجل بأن يرفع عنا هذا البلاء. قارين الشخص الميت يبقى أين يذهب؟ طبعا من هذه الأمور كما قلنا نحن، هذه أمور تأتي من باب البذخ العلمي، وهي أمور العلم فيها راه ما ينفع، وإن جهلنا بها لا يضرنا. فالتعمق فيها ربما أمر، يعني التعمق فيها بشدة أمر غير محمود، ربما نحن نحتاج إلى أن ننفق في الرقية والعلاجات أكثر من فقنا في أمور أخرى القرين. لكن هناك أقوال، هناك أقوال أن القرين منهم من قال أنه يموت مع موت صاحبه، ومنهم من قال أنه من المنظرين ولا يموت، وأنه يبقى حيث مات صاحبه، أو حتى حيث مات صاحبه، حيث مات صاحبه فيبقى على قبره. منهم من يقول لو قتل يبقى على مكان في المكان اللي قتل فيه. وهذه الأقوال طبعا لا دليل عليها، وإنما بعض الأقوال التي إن شئتم صدقتوها وإن شئتم لا تصدقوها. وقالوا أن هذه الأمور التي تتراءى الناس أشباح وكذا في صورة فلان المقتول وفلان المغدور، هذا ما هو إلا القرين. وأن جلسات تحضير القرناء هو مش تحضير الأرواح، الأرواح لا تحضر، الروح بمجرد ما تنتهي مهمتها وتغادر الجسد تذهب إلى برزخ، يعني خلاص حيكون خلفنا برزخ إلى يوم يبعثون، لا ترجع الروح. إنما هم يستدعون الآن ويحضرون قرناء الأشخاص، فيأتي القرين ويتكلم بأمور قديمة لا يعلمها إلا صاحب إلا الميت. فهذه ربما قرائن يستدلون بها على أن القرين يبقى حيث مات صاحبه، وكما قلنا لا دليل على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة الأمزجة والأخلاق والعلاج بالضد له قصة أخرى، وله باب آخر، وله محاضرات، وله أمور أخرى. معرفة الأركان، معرفة الأمزجة والأخلاق والعناصر في الجسد، والتي تتعلق بطبيعة الإنسان ذكر أو أنثى، بعمر الإنسان، الطفل له هيكلية معينة، والشاب له هيكلية معينة، والشيخ له هيكلية معينة، والكهل له هيكلية معينة. هذه أمور نسأل الله أن نجد لها الوقت إن شاء الله لشرحها وبيانها حتى يستفيد الناس. فنظرة إلى ميسة. ما هي أفضل طريقة لفتح ربط الجدني إذا كان مثلا مربوط بين مفصل القدم والركبة أو بين الركبة والحوض؟ طبعا تحاول أختنا تراجع المحاضرات. الأسئلة دي أسئلة عائمة، أسئلة يعني لا نحب أن تخرج هذه الأسئلة من طلبة علم. كيف نفك الربط؟ إيش حاسمة كيف نفك الربط؟ أنا شنو بنعطيك شنو أنا؟ نحن ندرس فيش، ندرس في الجن في العلاجات في الرقية، نحن لا ندرس الموبايلات، نعطيك رقم معين تستطيع الاتصال بأوروبا. هذه أمور لها معطيات ولها نظر في بيت المصاب. وين السحر باش نفك لك؟ ما هي الطريقة المثلى لفك الربط؟ وين السحر؟ شو نوع السحر؟ خارجي ولا داخلي ولا كيف يصير ولا؟ هذه أسئلة لا تسأل، هذه أسئلة تأتي تباعا. فك الربط يأتي وفقا لمعرفة السحر ومعرفة الجني، وهل هو مربوط فعلا مش مربوط. فأنا أسأل السائل أقول لك كيف تعرف إن جني مربوط؟ هيقول لك أنا لا أستطيع الخروج. يقول أنا ما أستطيعش فيه بالجن، أنا ابحثي لي عن دليل عمل، دعيك من أقوال الجن. هل الشد والاهتزاز أو الرعشة في مكان محدد مثلا الورك دليل على عقد؟ الشد والاهتزاز والرعش او الرعش هي مش دليل عقد. حركة اليد والقدم غير طبيعيات، هذا دليل على وجود عارض في الجسد، لا يستطيع الانسان ان يقول بغير هذا. لكن الشد لوحده، الشد مع حرارة، ألم مع حرارة، شيء يتحرك، هذه الأمور أخرى أعتقدنا نحن محتاجين أن نراجع المقالات والمنشورات التي وضعناها، ونراجع المحاضرات. هل في العمل السحري الاسم واسم الام هو اثر كاف في الكشف؟ لا ليس كافي، ولكنه هو المشهور. هناك من يذهب الى الساحر، يجلس امام الساحر يقول له اعطيني اسمك واسم امك. وهناك من يذهب يقول له بنصحى فلان يقول لي اعطيني اسمه واسم امه. ممكن يزيد تاريخ الميلاد للتاكيد. ففي الكشف ليس اثر كافي، انما افضل شيء الاثر هي الملابس، والافضل منها ما انفصل عن الجسد اللي هو الشعر، الاظافر، الدم. وافضل الاثر فيما انفصل عن الجسد الاثر اللي يكون في مناطق حساسه، فهذا اقوى في السحر كشعر العانه، دم الحيض، لان هذه المناطق مناطق طبعا حساسه، ومناطق فيها يعني نقول انها مناطق رديئه من حيث انها هي طبعا دم الحيض والاوساخ والطمث والعانه والامور، لا داعي لنشرح هذه الامور لانها واضحه. كيف يحسب الساحر الاسم واسم الام؟ هل هناك قاعده لحساباتهم؟ بينا هذا في منشور تجدين ان شاء الله على صفحتنا، ونحن لم نكن سحرة يوما، ولكن نحاول ان نكشف اسرارهم حتى يعلم الناس خطر هؤلاء. هل يستطيع المعالج استعمال طريق حساب الام لفك السحر؟ طبعا لا يستطيع، ولا يستطيع ان يستخدم الاثر للقراءه على الاثر فيتاثر. ما تقارن نفسك بالساحر، الساحر عنده شياطين هم الذين يحتاجون هذه الامور. اما الراقي الشرعي لا يحتاج هذه الامور، لانه عنده امور اقوى واكثر روحانيه، وهو كلام الله عز وجل والادعيه والامور الحسيه. ما هي اعراض عقد الهاله وعقد داخل الجسم وما علاجهم؟ عقد الهالة طبعا غالبا ما تكون في شو نقولوا التفريق، التعقيد، يظهر الإنسان على غير مظهره. عقد الهالة أن تكون معقودة الفتاة في هالتها، بحيث أنه هو يجلس معها ما يرتاحش، يجلس معها يشوفها بشكل آخر، يجلس معها يفر على طول. هذه أمور يعني سلوكية، ولكن امور اخرى ربما العقد في الهاله يحسن نوع من، نحن لا نستطيع يعني في امور لا نستطيع ان نتكلم فيها. ليش؟ حتى لا تفهم، حتى من الناس ما توسوسش. لما نقول لك مثلا هاله، ربط الهاله او عقد الهاله فيها اهتزاز، مشكله. تقول كل ما تحس بحاجه انا مربوطه في هالتي، نقول لك فيها حراره، تحس في حراره انا مربوطه في هالتي. فنحن لا نحب ان نتعمق في هذه الامور، ولكن بما ان هذه المحاضره ستظهر على الـ على الـ على الـ على العام، فلا نريد ان نوسوس الناس، ولكن ان شاء الله باذن الله ربما يكون لنا منطقة خاص غير معلوم او لن ينشر على العامه، سنجيب على امور كثيره هي تكون بين طلبه العلم فقط، سواء تعلق بالجن ولا تعلق بالسحر ولا امور لا نستطيع ان نضعها، لان نحن مطالبون ان نخاطب الناس على قدر عقولهم، وإلا كان كلامنا فتنة لبعضهم. مسألة التبول عند شرب الماء المرقي أمر طبيعي، لأن الماء المرقي يعيد كيمياء الجسد إلى طبيعتها، بيطرد الطاقة السلبية. من مخارج الطاقة السلبية يأتي عن طريق العرق، تأتي عن طريق النفس، تأتي عن طريق البثور، عن طريق الحبوب، عن طريق البراز، وعن طريق البول، وعن طريق القيء، وعن طريق الدموع. فهذه امور يعني عادي لما الانسان يتبول كثيرا، هذا يدل على ان الامر في طاقه سلبيه، الان ان شاء الله مع مرور المده ستخرج. لماذا اغلب المصابين اصابه روحانيه يكثر عندهم الشيء في الشعر؟ ان كان انا لم اقف على موضوع الشيء في الشعر في الاصابات، وان كان ثم وهو يحدث مش محدث، لكن انا لم اقف عليه بصوره واضحه، ولكن انتم عارفين يعني فيه سقط شعر. سبب سقط الشعر تاثر البصيلات الشعر، فالبصيلات لم تعد تحتمل من هذه الطاقه السلبيه فتسقط. كذلك هذه البصيلات ربما لم تعد تحتمل من الطاقه السلبيه فيبيض الشعر. لماذا اغلب المصابين بالسحر والحسد يكثر عندهم فطريات اظافر الرجلين؟ هذا الكلام غير صحيح، ليس اكثر، اغلب. قولي اغلب، اللي انت حكمتي. قوليش بعض المصابين، نعم، لكن اغلب كلام ما ضمنش. ما هو العلاج الذي يساعد على غلق الثغره في الجسد؟ طبعا اول حاجه تنظيف الجسد من الداخل تماما، ومحيط الجسد من الخارج تنظيفه برضه تماما، اللي هو البيت. وبعدين نبدا في الذكر والطاعات ان شاء الله باذن الله، والرياضه، وان شاء الله التفاؤل، امور كثيره ان شاء الله يغلق ثغره الجسد. ما الفرق بين خادم العين وتابع العين؟ فيش فرق. العين تتبع والخادم يخدم. ما هي اعراض التابعه؟ ما عرف التابعه حتى نعطيه الاعراض. التابعه شو مقصود بها؟ لان السحر خادم السحر تابع، او خادم يخدم السحر تابعه. خادم الحسد تابع، العين تابع. اي نوع من التوابع تحكي عشان نعطوك الاعراض. شيخنا، استعمال حقن زيت الزيتون المرقي في المهبل جيد لطرد العرض؟ والله ان جرب فنفع فلا باس، ولكن ان نضع زيت في في في في في, في المهبل ونقول لا هيا الرجل عرض، ننتظر، نضع يدينا على خدنا ننتظر العرض حتى يخرج، الامر هذا اعتقد انه ليس من العلاج في شيء. هناك امور اخرى يعني بعيدا عن الاحراج بهذه الطريقه، وامور اخرى اعتقد انها هي احسن. ابحثي عن امور اخرى، استخرجي السحر عن طريق الاستفراغ، وحاولي انك تزلزلي الجسد ببعض الامور، زلزليه، اعطيه امور قويه جدا، خلي حصن البيت. لا احكي من امور حقنه في الوريد بماء مرقي، وحقنه في المهبل، هذه امور محرجه، وانا لا انا لا ارى من وراها فائده، والله اعلم. ان كانت جربت ونفعت فهي في حكم النادر، والنادر لا حكم له. المرأة الحامل المصاب تبدأ الرقية مباشرة بعد الولادة أم بعد فترة معينة؟ بعد ما تطلع من النفاس على طول، لا ترقى في النفاس، بعد النفاس. كيف نفرق ما بين الأعراض وصدى الأعراض؟ وهل دائما كل قرين السبب في خلق هذا الصدى؟ الأعراض أمور واقعة. الأعراض أمور واقعة، أنت تحسي أن في أعراض. لكن صدى الأعراض هي أعراض تبقى، ولكن أعراض نفسية، يعني صداها ليست حقيقية. بعض الناس لا يستطيعون التمييز فيقعوا في هذا المرض، لكن مش كل الناس يقعون في هذا المرض. هناك سبع غدد صماء توافق العجلات السبعة. هل كل سحر يوافق اختلال في غدة من غدد الصماء؟ نعم. ارجعي لغدة الصماء واعرفي لما يزيد نشاط غدة ايش الأعراض، ولما ينقص نشاط غدة ايش الأعراض، ستقتنعين أن فعلا لكل غدة مرض وكل غدة سحر لها علاقة بهذه العجلة. طبعا انا اسف جدا، ضيق الوقت، لا استطيع ان اكمل ان شاء الله الاسئله، ولكن نحاول ان شاء الله نجيب عنها ان شاء الله في لقاءات قادمه. هذا ليس اخر لقاء ان شاء الله، سيكون لنا لقاءات ان شاء الله باذن الله قادمه، بكون نسال الله عز وجل.